وأشكر أيضا في ختام هذه الكلمة موقع الورقات الشرفية لعنايته بنشر هذه الكلمات ولجهوده في بيان السنة والتوحيد للناس والتحذير من الشرك والبدع، زادهم الله سدادا ورشادا وهدى.